الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب عمدة الفقه من كلام المصنف الحمدي. وقبل الشروع أود التنبيه على مسألة كانت مرة في هذا وجد فيها جديد، وهي من كان له على شخص دين ظنين، أي دين على إنسان مماطل ماطل هذا الشخص عام عامين ثلاثة أربعة، ثم بعد ذلك استطاع الإنسان أن يتحصل على ماله. وكنا قد ذكرنا خلاف أهل العلم، فمنهم من قال أنه يزكي عن كل الأعوام السابقة، ومنهم من قال لا، يزكي عن عام واحد واعتبرها كزكاة الخارج من الأرض. وكأنني كنت قد ملت إلى ذلك في آنذاك لمذهب مالك وابن تيمية في المسألة، غير أنني وجدت أثرا ثابتا عن علي يقول يزكي عن كل السنوات السابقة، وإلى أثر علي نذهب، وهو رواية عن أحمد. وأما اليوم فالكلام على أحكام المفطرين في رمضان. قال: باب أحكام المفطرين. نعم، باب أحكام المفطرين في رمضان، ويباح الفطر في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، إحداها المريض الذي أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصد، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما. طيب، هذه مسألة كبيرة، وهي مسألة إباحة الفطر للمريض. بالجملة هناك إجماع لنص الكتاب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن أي مريض هذا الذي يباح له الفطر؟ هنا قيده بالمريض الذي يتضرر به، ومعنى ذاك أنه يخرج المريض مرضا هينا يستطيع معه تحمل الصيام، فهو يراه غير مبيح للفطر والحال هذه. ومن أهل العلم من رأى أن ذلك عام في كل مريض وإن لم يشق عليه، ويذكر عن ابن سيرين أنه أفطر لجرح في أصبعه، يرون أن هذا عام في كل مريض وإن لم يشق عليه. وهذا والخلاف ناشئ عن معارضة العموم أو التخصيص بالمعنى. الذين قالوا أنه في كل مرض استدلوا بعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا، وقالوا مريض نكرة في سياق شرط تعم كل مريض، والمريض يقابل الصحيح، فمن كان له أي مرض يطلق عليه اسم المرض يخرجه عن مسمى الصحيح جاز له أن يترخص بهذه الرخصة. وأما الذين ذهبوا إلى المذهب الذي ذكره ابن قدامة الذي هو يعني يتضرر بالمرض، فقالوا: نحن نشاهد المعنى، نشاهد الله عز وجل إنما أباح هذا للمشقة ولا مشقة هنا، إنما أباح هذا للمشقة له وللمسافر. الفريق الآخر قابلهم وقال: الرخصة عامة وإن لم يوجد فيها مشقة، ألا ترى أننا نقصر في السفر الشاق وغير الشاق؟ ويقابلهم الفريق الآخر بقولهم أن الشارع قد اعتبر المشقة في أمر السفر، وعموم السفر فيه مشقة، ولهذا كان السفر المحدد بمسافة معينة الذي هو قطعة من العذاب هو الذي يترخص فيه المريض، يترخص فيه المسلم برخص السفر. وأما مسألة المسافر، فالمسافر الناس فيه على مذاهب، طبعا بعد أن اتفقوا على أن السفر الذي يباح له فيه القصر يباح له فيه الفطر، ثم بعد ذلك وقع الخلاف أيهما أفضل، الفطر أم الصيام؟ والصواب أن الأفضل الفطر مطلقا، لأن هذه رخصة والله يحب أن تؤتى رخصة. وقد سأل حمزة بن عمرو الأسلمي وهو الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني أجد طاقة فأصوم في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، ولم يقل له ذاك أفضل، قال له لا بأس. وأما الذين قالوا أن الصيام أفضل تعللوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكان معه أحد الصحابة صائما، إلا أنه في باب الصيام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كبقية الأمة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كما ورد في الحديث إني أبيت يطعموني ربي ويسقين، ومن جهة أخرى القول مقدم. وقد ورد الحديث ليس من البر الصيام في السفر، وهذا الحديث وإن كان نازلا على حادثة عين إلا أنه هو الغالب في أحوال الناس، أنه إذا صام تعطل وجد لذلك مشقة. وقد ورد رواية يعني بلغة حمير ليس انبر انبصيام السفر، وهذا يعني هذه لا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بها. المسألة ثم بعد إذا قلنا أفضل، فمن الناس من ذهب إلى فساد صيام المسافر وقد جنح إلى هذا الظاهرية، واستدلوا بالأثر الوارد عن ابن عمر المسافر في الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وهذا كأنه أثر ثابت عن ابن عمر وغيره من الصحابة، ولكن الواقع أن حديث أنس أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يصوم ومنهم من كان يفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر إلا بعد أن رأى المشقة عليهم. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حمزة الأسلمي الصيام في السفر وقال له لا بأس، فهذا مذهب مرجوح. إلا أنه إذا زاد المرض، نرجع لمسألة المرض بس مسألة فاتتنا، وهي إذا زاد المرض من الصيام كان الصيام سببا في زيادة المرض، فقد ادعى جماعة الاتفاق على أنه يكره الصيام والحال هذه، ومثل هذا يقال في صيام السفر. نعم. قالوا عليهم القضاء أي يقضيان فعدة من أيام أخر، وهذا واضح في الآية، وهذه مسألة إجماعية لوضوح النص فيها. وإن صاما أجزأ عنهما. طيب الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما، وهذا محل إجماع، ولقول عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا تحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وسأل الرجل الزهري قال لماذا يعني الحائض كذا، ما الدليل؟ فالزهري لم يكن يعرف دليلا في المسألة، قال هذا عليه عمل الناس وليس كل شيء يعني نتطلب له يعني دليلا، ما أنه رأى الناس قد أجمعوا على هذا يعني ما تكلف. فقط يعني نقل عن الحرورية أنهم يوجبون عليها قضاء الصلاة مع قضاء الصيام، وهذا المذهب روي عن بعض الصحابة أنه أوجب عليها قضاء الصلاة، وربما ثبت عنه، ولكن لا يجوز لمسلم أن يفتي به لأنه مخالف للدليل البين. والصحابي الذي قال لا شك أنه لم يبلغ الدليل وأفتى بمطلق القياس، ولكن بعد أن بلغك الدليل لا يجوز لك أن تقلد فقيها ولا من هو أجل من الفقيه كالصحابي. قال وإن صامتا لم يجزهما. أما بالنسبة يعني بالنسبة للنساء الحوامل اللواتي يسقطن ويحصل نزيف بعد الإسقاط، فهل هذا الدم دم نفاس يمنع من الصيام أم هو دم فساد؟ إن كان يعني بعد تخليق الطفل بعد الأشهر الأربعة فلا شك أنه دم نفاس، وأما إن كان قبل ذلك فيكون دم فساد. والحامل الثالث، الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على والديهما أفطرتا وغضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين وإن صامتا أجزأهما. طيب، الحامل والمرضع لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس أثبتت للحبلى والمرضع، وثبت نحوه عن ابن عمر في شأن الحامل إذا خافت على ولدها، إلا أنه في أثر ابن عباس وابن عمر لا ذكر للصيام. وقد ورد في الخبر أن الله عز وجل أسقط عن المسافر شطر الصلاة وأسقط الصوم عن الحامل والمرضع. والمذهب القوي جدا أن الحامل والمرضع مطلقا حتى مسألة الخوف أو عدم الخوف ليس ظاهرا في الآثار، مطلقا يسقط عنهم الصيام لظاهر الآثار، إلا أن الإمام أحمد احتاط في هذه المسألة واختار الصيام على جهة الاحتياط. فالصواب أنها تطعم، لأن عبد الله بن عباس دعا لها كالرجل الكبير. طيب، الرجل الكبير الذي يجد مشقة من الصوم يطعم فقط، يطعم فقط، عليه صيام؟ ليس عليه صيام. قالوا إن صامتا أجزاءهما، هذا قياس على المسافر والمريض. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. إيه، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة يطوقونه، وهذه هذا الحكم نسخ، كان سابقا يعني الإنسان مخير بين الصيام وبين الإطعام، ثم أثبتت في الرجل الكبير شيخ الكبير لا يستطيع أن يصوم يطعمان عن كل يوم مسكين، وكان أنس يطعمهم كلهم في يوم واحد لما كبر. ويعني الإطعام يعني يطعم ما يطلق عليه اسمه الإطعام. نعم. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، على سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. نعم. طيب، هذا المجامع في نهار رمضان، وقال المجامع في الفرج يعني لو استمتع بامرأته حتى ينزل لا يطلق عليه هذا الحكم. وبعضهم ألحق المستمني بيد المرأة بالمجامع، إلا أن الجماع في الفرج له أحكام خاصة في الحد وفي كفارة رمضان وفي إفساد الحج قبل التحلل الأول وفي إيجاب عمرة بعد التحلل الأول. والحديث مشهور، حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أهلكت؟ قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال على أفغر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. طيب، الآن قال ابن عباس وعمر يقولان يطعم ولا يقضي. طيب، الآن هذا مسألة الجماع في نهار رمضان في عدة مسائل. المسألة الأولى في حكمه إذا فعل هذا، هو ارتكب إثما عظيما وأثم إثما كبيرا، وهذه كفارته. طيب، إذا جامع مرتين في نهار رمضان تجب عليه كفارتين؟ ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، ويذكر في مذهب أحمد رواية هكذا أن عليه كفارتين، والواقع أن الأقيس أنه عليه كفارة واحدة، لأن مجامعته للمرة الثانية ليست كالمرة الأولى، فإن في مجامعته الأولى كان في ذلك انتهاكا لحرمة الصيام ولحرمة الشهر، وأما في المجامعة الثانية فليس، فهو مفطر أصلا. طيب، هل على المرأة قضاء أو كفارة؟ لأنه يعني ورد هنا في الحديث لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة، وبعضهم أسقط، وليس الأمر كذلك. الأمر في هذا أن بيان الشارع في أحد بيان في نظيره، وإنما استفتى الرجل، والمرأة يحتمل أن تكون مكرهة غير مطاوعة كذا، ولكنها يلزمها ما يلزم الرجل في هذا الباب، كالأمر في كالشأن في أمر الحج، فإذا كانت مطاوعة له في الجماع قبل التحلل الأول فسد حجها وحجه، ولزمها ولزمه الكفارة. الحج منقابل. أي الحج منقابل، نعم، هو هذا الذي نريده. فالأمر في هذا كذاك ولا فرق. الأمر في هذا كذاك ولا فرق. إلا أنه يعني هل تفطر بهذا الجماع إذا كانت مكرهة؟ نرجو ألا تكون مفطرة. المسألة الثانية في عتق الرقبة، هل يجزي في هذا رقبة غير مؤمنة؟ الظاهر أنه لا يجزي في الكفارات إلا الرقبة المؤمنة، لحديث الجارية اعتقها فإنها مؤمنة. طيب، المسألة الثالثة تتعلق بصيام شهرين متتابعين. انقطع التتابع الذي عليه عامة أهل العلم أنه يستأنف من جديد، إذا قطع التتابع بلا عذر يستأنف، يعني يبدأ من جديد، أنه يبدأ من جديد. المسألة التالية في إطعام 60 مسكينا، قلنا هذا يدخل فيه الفقير والمسكين على ما فصلنا في الزكاة، يطعمهم ما يطلق عليه اسم الإطعام. طيب، هل يجوز أن يطعم مسكينا واحدا 60 مرة؟ قال المنذر في الأوسط، قال هذا غير جائز، بل لابد من 60 مسكينا بالعدد. قال لا ترى أننا في أمر الشهادات إذا طلبنا شاهدين لا نشترط، يعني لا يجزي أن يأتي شخص ويشهد شهادتين معا. طيب، فلا بد من العدد، الشارع نص على العدد فلا بد أن يعتبر. وردت رواية فيها وصم يوما مكانه، تفرد بها هشام بن سعد شاذة، وهذا يدفعنا إلى مسألة، هل عليه إذا أعتق رقبة أن يصوم أن يقضي؟ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء، وقد ورد خبر ضعيف من أفطر يوما في رمضان من غير رخصة لم يجزيه صيام الدهر، وهذا حديث ضعيف. وقد تكلم ابن القيم وابن تيمية وأطنبا في بيان ضعف حديث صوم يوما مكانه، وهذا لم يجزه يوم صيام الدهر كأنه ورد معناه عن ابن مسعود. طيب، إذا كانت عامة أهل العلم قالوا إذا كفارته كان صيام شهرين متتابعين لا يصوم، لأنه صام شهرين متتابعين أصلا، لكن إن كانت الكفارة إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة أيصوم؟ منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر، وهذا فعلا. وأما الرواية التي فيها ذكر الصيام يوم مكانة فهي رواية شاذة، من أعظم ما استنكر على هشام بن سعد، حتى أن الخليلي في كتاب الإرشاد قال هو صاحب حديث صم يوم مكانة، فكأنه يعني كان معروفا بهذا الحديث الباطل المنكر، هذه الزيادة المنكرة التي انفرد بها في هذا الحديث. طيب، من أفطر متعمد في رمضان مطلقا هل عليه قضاء؟ متعمد، لا نتكلم عن المعذور، هل عليه قضاء؟ الذي عليه المذاهب الفقهية المشهورة من مذاهب أهل الحديث وأهل الرأي حتى أنه يقضي. ومن الناس من قالوا لا دليل، حتى أن يعني الحميدي ذكرها في رسالته في المعتقد، ومن الناس من قال لا دليل، وجنح إلى هذا ابن تيمية وابن القيم وانتصر له انتصارا عظيما، وأنه ليس عليه إلا التوبة، والظاهر أن عليه القضاء وإن ترك متعمدا. وهم طردوا هذا حتى في أمر الصلاة، قالوا من ترك الصلاة لا ليس عليه قضاء، تركها متعمدا لا يقضيها. والواقع الذي والمختار أنه عليه القضاء، لأن هذا مذهب عامة أهل العلم، ولأنه يدل عليه في المعنى ما أفتى به عامة الصحابة في أمر الذي أفطر بعذر ثم لم يأتي رمضان الآخر، ثم أتى رمضان الآخر ولم يقضي، يعني مر عليه رمضانين، أفطر بعذر مريض أو مسافر أو، ثم تكاسل حتى بلغ إلى رمضان الآخر. هو بتكاسله هذا في حكم التارك، ومع ذلك ألزموه بالصيام والإطعام، وهذا فتي عام الصحابة، هذا في معنى التارك. بل في الحقيقة الفعل يعني حتى بعد الفوات له أثره في الشرع في بعض الأحيان، كما هو الشأن في من أخر الصلاة عن وقتها لم يجعل كتارك الصلاة مطلقا. قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وهذا تقريبا اتفاق. قال وإن كفر ثم جامع في نفس اليوم الذي جامع فيه فكفارة ثانية، وهذا ذكرنا أن هذا يذكرون من مفردات المذهب، وابن عبد البرد على اتفاق على خلافه، لأنه حتى بعد الكفارة هو مفطر، يعني جامع الآن فأفطر ثم ذهب أعتق رقبة، ثم الآن هو مفطر فجامع مرة أخرى في نهار رمضان، يلزمونه في المذهب في نفس اليوم. أما إذا في يوم آخر فلا خلاف، لا وإن كفر هذا واضح، إيه في يوم آخر، نعم، إيه. وكل من لزمه، وكل من لزم الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر، كل من لزمه الإمساك يقولون كالمسافر المفطر الذي قدم إلى بلده نهارا، وكالحائض تطهر نهارا ونحوهما، هذا إذا طهر أو إذا وصل وزال العذر بقي له أن يمسك، وإن كان سيقضي بعد ذلك، نعم. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره، إلا أن هذه المسألة السابقة يعني ورد عن ابن مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخرة، ولا يلزمه عبد الله بن مسعود بالإمساك فيما يظهر، يعني رجل المسافر اللي أفطر أول النهار وجاء إلى بلده العصر يلزمونه أن يمسك في المذهب، عبد الله بن مسعود قال لا، من أكل أول النهار يأكل آخرة، نعم. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، إيه. وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، يقول لما ثبت عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة أنهم أوجبوا على من قدر على القضاء فرط حتى جاء رمضان الثاني، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه صيام يوم وإطعام مسكين كصيام يوم من رمضان، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، أي فلا شيء عليه، وإن كان الغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا. طيب، إنسان ترك القضاء أو ترك القضاء لعذر، كان مريض يقول لا كفارة، وإن كان لغير عذر يعني الأمر لازم له يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا فتي عائشة وابن عباس. طيب وحديث من مات عليه صيام صام عنه وليه؟ هذا الحديث رواه عائشة وابن عباس وقد خصصوه هم بصيام النذر. هذا في صيام النذر، الصيام الذي يلزم على الإنسان الميت نوعان: صيام أوجبه هو على نفسه وهو صيام النذر، وصيام وجب عليه شرعا وهو صيام رمضان. صيام النذر هذا إذا مات ولم يوفي بنذره صام عنه وليه الوارث، وعليه يحمل الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وأما صيام الفريضة فله حالان: إن لم يصمه لعذر لمرض أو غير ذلك فلا شيء عليه ولا على أوليائه، وإن فرط يعني كان صحيح وكان يسوف يقول أصوم بعد فمات، فهذا على أوليائه أن ماذا؟ أن يطعموا عنه، كما أفتى بذلك ابن عباس وعائشة اللذين رويا حديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه، وهما أعلم بما رويا. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بفتية عائشة وابن عباس، وحتى مذهب أهل الرأي والطحاوي له كلام ادعى فيه نسخ حديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه، وقال لأن من أفتى به يخالفه، من رواه يخالفه، وهذا ليس بجيد، وإنما هو تخصيص وفهم صحابي وليس نسخا. إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه كذا، ودين الله أحق أن يوفى. نعم، بعضهم يقول من مات عليه الصيام صام عنه ولي، هذا عموم، الصحابة ما فهم عموم، الصحابة الذي رواه فهم. وكذلك كل نذر طاعة، كل نذر طاعة كالذي يعني لقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، فإنسان نذر أن يحج ولم يحج، إنسان نذر أن يصلي ولم يصلي، إنسان نذر، هكذا لعموم الحديث: ودين الله حق أن يقضى. هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.